إنها من المسائل التي ينبغي أن ينبه إليها فيما يتعلق بالوقت، هو ما يشغل كثيرا من الناس في هذه الأيام من التهيؤ للسفر والاستعداد له، حتى أصبح السفر قرين الإجازات، ولا حرج في أن يسافر الإنسان إلى ما فيه خير، إلى ما فيه مباح، إلى ما فيه سعة، لكن الإشكال كل الإشكال أن يسافر أقوام بأبنائهم وبناتهم إلى مواطن الفتنة والشر، إلى مواطن الفساد والضر. ذاك أن من الناس من لا يبالي بأخذ أولاده إلى مواطن الفساد ويتركهم على غاربهم دون أن يوجه، دون أن يمنع، دون أن يبين، دون أن يحذر، فيهدم في هذه الإجازة طالت أو قصرت ما بناه من فضائل وخيرات خلال السنة التي مضت. لا شك أن تعريض النفس والنشء إلى الفتن من الأخطار التي يجب توقيها ويجب الحذر منها، ويجب أخذ الأسباب التي تخفف الشر فيما إذا ولج الإنسان هذا المولج وسافر إلى مثل هذه الأماكن. أيها المؤمنون، إن حفظ الإيمان ورعايته من أوجب الواجبات التي يجب على المؤمن أن يحرص عليها، فأغلى ما تملك هو إيمانك بالله، هو حسن صلتك به جل في علاه، هذا الذي ينفعك، وهذا الذي سيبقى معك، وهذا الذي ستغادر الدنيا به. فإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، ومن عملك تربيتك لأولادك. فهؤلاء الذين يسافرون بأولادهم إلى مواطن الفساد، إلى أماكن الشر، إلى أماكن العري، إلى أماكن المراقص، لم يقوموا بالأمانة التي أوكلوا بها، ضيعوا ما أمرهم الله تعالى به من حفظ الأمانات. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على أولادكم، وجنبوهم الشرور والفساد. هذا لا يعني أن لا نسافر إلى مباح أو إلى ما فيه مسرة وسعة وتوسع على الأولاد، لكن شتانا بين أن تكون التوسعة والترفيه بمحرم وبين أن يكون التوسعة والترفيه بمباح، فذاك عون على الخير، وأما التوسعة بالمحرم هو هدم لمكتسبات كثيرة وفتح لطرق من الشر الله أعلم بمنتهاها. فاحذروا وحذروا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن من يمنع نفسه من مثل هذه المسائل قد يجد عناء، لكن العاقبة للمتقين. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، أعنا على القيام بالأمانة، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا رب العالمين.